ولذلك قال له: هناك من يعلم علما لا تعلمه، هناك من يعلم علما لا تعلمه. قال: أين هو يا ربي؟ وما السبيل إلى لقائي؟ قال: احمل معك حوتا مملحا، وحينما تفقده وتدب فيه الروح فثم عند المكان الذي تدب الروح فيه في الحوت، عند مكان هو مجمع للبحرين، عند مجمع البحرين حينما ينفلت الحوت وينسرب الحوت. وأخذ رفيقه يوشع ابن نون وارتحل وصار على شاطئ البحر حتى وصل إلى هذا المكان. ولم يكن موسى قد علم أنه قد وصل إلى المكان، ولكنه تعب فآوى إلى الصخرة ليستريح هو ويوشع، ودبت الروح في هذا الحوت المملح الذي كان قد أكل منه جزء، فدبت فيه الروح فانصرب في الماء، وأمسك الله الماء فأصبح كالطاق جمد الماء، آية من الآيات بين يدي آيات ستحدث. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا في تاريخه وجدنا الأعجيب، وجدنا معجزات عجيبة وآيات خارقة. فهو الذي يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ومع ذلك يلقيها تارة أخرى أو يضرب بها البحر فينفلق فيكون البحر منشقا إلى فرقين، كل فرق كالطود العظيم ويتماسك الماء، حينما يضرب موسى بعصاه بأمر الله سبحانه. وهو الذي يضرب بعصاه أيضا الحجر فينبجس منه 12 عينا بعدد أصباط بني إسرائيل. موسى الكليم، موسى الذي رفع الجبل فوق قومي، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، رأى آيات عجيبة. ولذلك كانت هذه الآيات التي بين يدي لقائه مع الخضر آيات عجيبة أيضا. فأمسك الله الماء كما أمسكه سابقا، هنا يمسك الله الماء لجرية حوت سمكة، ولكنه قد أمسك الماء في البحر كله فانفلق، فكان كل فرق قد طود العظيم. فهي أمور بالنسبة لموسى الكليم ليست بأمور جديدة عليه عليه الصلاة والسلام، والذي سمع كلام رب العالمين الذي ليس كمثله كلام، سمع كلام الله، الله كلمه تكليما. وهذه آية يعني لم تحدث لأحد في تاريخ البشرية. خلى محمدا عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج مرة، لكن موسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين قربه نجية وكلمه وسمعه، ولذلك قال: كلم الله موسى تكليما، ففضل بهذا عليه الصلاة والسلام. فإذا تحدث هذه الحادثة أمامه، ولكن يوشع ابن نون ينسيه الشيطان ذكرى موسى أو تذكير موسى، كما قال له: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، لحكمة ولعلة ذكرناها، وإنما نحن نذكركم بنقاط في اللقاء الماضي ليس إلا. وحينما تجاوز هذه الصخرة، فلما جاوزاها ومضيا، قال موسى عليه الصلاة والسلام ليوشع: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. بمجرد أن ترك المكان أحس بالتعب، حتى هذه نعمة من نعم الله عليه حتى لا يبعد عن المكان. فلما أن أحس بالتعب والجوع وقال: آتنا غداءنا، طعام الغداء، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هنا أفضى التلميذ إلى أستاذه. فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، تذكر حينما كنا قد أوينا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. وتعجب، يعجب يوشع، وهذا الأمر الذي تعجب له يوشع كان محط طمأنينة لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي من أجله تركنا أهلنا، ومن أجله قلت لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، هذا هو مجمع البحرين. قال موسى عليه السلام ليوشع ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، رجع القهقرة إلى المكان، فارتد على آثارهما قصصا، وانتهت الآية 64. لنستأنف الكلام في الآية 65 التي يقول الله تعالى فيها فوجد عبدا من عبادنا فارتد على آثارهما قصصا، فلما وصل، هذا يفهم من السياق، فلما وصل إلى المكان، وتأتي الأحاديث التي ذكرنا طرفا منها في أول لقاء في المقدمة، أن موسى عليه السلام صار تاركا الصخرة، وصار وراء انصراب الحوت حتى وصل إلى جزيرة في الماء، وفي بعض الروايات وجد الخضر نائما على طنفصة على الماء مستلق على قفاء أو على راحة قفاء، كما جاء في صحيح مسلم وغيره، مستلقيا على راحة قفاء لأنها جلد، يعني نوم مريحة، نومة إنسان يستريح فيستريح، ونائما على وجه الماء، أمر خارق، أمور خارقة، وجده على صفحة الماء على طنفصة، يعني مثل النمرقة، مثل بساط، بساط مفرود على الماء وهو نائم عليه، أمر خارق. وموسى كيف وصل إلى الماء؟ صار وراء الحوت، مسألة سهلة، من الممكن أن يسير موسى على الماء وأن يسير الخضر على الماء، الأمور التي ستأتي أمور عجيبة جدا، فلا بد وأن تكون مقدماتها عجيبة، المقدمات تكون أمور خارقة وأمور عجيبة، لا تسأل كيف، لأن هذه الأمور من فعل الله سبحانه وتعالى بأوليائه، وإن لم يكن هؤلاء هم الأولياء فليس لله في أرضه أولياء، موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليه الصلاة والسلام. فوجد الكلام هنا، الأحاديث تحدثت وأفاضت في بيان هذه الأمور، ولكن القرآن الكريم كما نعهد يعني يجمل في هذه الأمور ويأتي بالمقاصد. فوجد، وجد ألف الاثنين تفيد أن اللذين وجد من؟ موسى ويوشع. فوجد عبدا من عبادنا، لم يقل رب العالمين اسمه ولم يذكر له نسبا، بل قال عبدا من عبادنا، عبد، ووصفه بأعظم الصفات التي يوصف بها المقرب من رب العالمين. ولقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة الإسراء في مقدمتها، وكذلك في افتتاحية سورة الكهف، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وفي قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد عليه الصلاة والسلام، أن أعظم صفة يتصف بها المقرب من رب العالمين هي صفة العبودية. ولذلك قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال بل عباد مكرمون، عباد هم الملائكة. أعظم صفة أن تكون عبدا بحق لله سبحانه وتعالى، فصفة العبودية تشريف. ثم قال عبدا نكره، والتنكير للتفخيم، لتفخيم عبوديته. ثم عبدا من عبادنا، لم يقل عبدنا لأنه لم يذكر قبل ذلك، فلأول مرة يذكر، فلذلك جاء منكرا، والتنكير للتفخيم ثم وصف، فكانت نكرة موصوفة، عبدا من عبادنا، من عبادنا، جاء هنا الإضافة، عبدا من عبادنا، لم يقل عبدنا لأنه لم يسبق له تعريف، وإنما قال عبدا نكر، ثم وصفه بقوله من عبادنا، يعني لي عباد كثيرون، رب يعني نحن ليس لنا إلا رب واحد، ولكن رب العالمين له عباد كثيرون، ليس وحده بل عباد الله كثير، فهم كثرة كاسرة، العباد المشرفون بالانتساب إلى رب العالمين، فهذا في تشريف له حينما وصفه بقوله من عبادنا، ثم وصفه بعدة صفات، آتيناه رحمة، يبقى عبدا من عبادنا، تشريف وتفخيم بالتنكير، ثم من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا وقف العلماء عند هذه الصفات، لأن بعض أهل العلم قد قالوا إنه كان وليا من الأولياء ولم يكن نبيا، وهذه مسألة نعلن من بدايتها أنه قول مرجوح، من بداية الكلام نعلن أن هذا القول مرجوح، وإن قال به أجلة من أهل العلم، حتى إن كان قد قال بهذا الكلام من علماء زماننا الشيخ السعدي في تفسيره، وكذلك نصر هذا القول تلميذه الشيخ محمد صالح العسيمين، إلا أن هذا الكلام تكمن فيه خطورة خطيرة جدا، وهي قضية أن رجلا من الناس لم يكن نبيا ولم يكن رسولا وهو ولي من الأولياء، ثم يتكلم مع نبي رسول كالكليم موسى بهذا الأسلوب، وموسى يتعامل معه كتعامل التلميذ، فيصبح الولي مصدرا لتعليم نبي رسول كليم. هنا توجد الشبهة عند الخرافيين الذين قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، كما قالها المسمى بغير اسمه محي الدين ابن عربي الطائي، مقام النبوة في برزخ في المنتصف فويق الرسول ودون النبي، يبقى معنى ذلك أن الولاية هي أعلى الدرجات، مقام النبوة في المنتصف فويق الرسول أعلى من الرسول ودون الولي، يبقى الولي أعلى، ولذلك جعل خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء. لماذا؟ لأن خاتم الأنبياء يأخذ من أي معين؟ يأخذ من جبريل، لكن خاتم الأولياء يأخذ من الأصل الذي يأخذ منه جبريل، واضح؟ ولذلك قالوا لقد خضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، خاضوا بحرا، بحر العلوم، بحر الحقائق، أما الأنبياء فوقفوا على الشاطئ وما دخلوا اللج، أما هم فقد دخلوا هذه العلوم وخاضوها، ولذلك كان يقول الكذاب حدثني قلبي عن ربي مباشرة، ولذلك كان يقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، أخذت لأنكم أنتم علومكم عبارة عن ماذا؟ فلان عن فلان عن فلان، أنت الإمام البخاري حدثنا، الحميدي حدثنا، حتى ينتهي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول مات، ثم جبريل سيموت، لكننا نحن اختصرنا الإسناد وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، والمهووسون والخرافيون يصدقون أمثال هذا الكلام. وهناك أحد العلماء الأكابر كما نقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه قال إن أول عقدة في الزندقة تحل، أول عقدة في الزندقة تحل هي اعتقاد كون الخضر نبيا. لماذا؟ لأنه سيترتب على ذلك أمور لا طائل وراءها، أمور خطيرة، قصة إن الخضر يكون وليا من الأولياء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة فوجد عبدا من عبادنا، وكلمة العبودية كما ترون وصف بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات التجلي والتشريف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. أي المقامات أشرف من هذه المقامات؟ مقام نزول الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، بل مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، في الوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مقام التحدي في المعجزة، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن أعظم المقامات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم فيها ذكر عبد، كونه عبدا. فهنا يقول عن الخضر فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. كلمة الرحمة أعم من أن تكون نبوة أو ولاية، ولكنها تذكر في القرآن الكريم بمعنى الرحمة الخاصة التي تعني النبوة، كما في قول الله تبارك وتعالى في أوائل سورة الدخان حينما قال حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز حميم والكتاب المبين، يقول تعالى رحمة من ربك، ويقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ففي أول الدخان تكلم عن النبوة فوصفها بكونها رحمة، وفي سورة القصص قال سبحانه كذلك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال كذلك في سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. ثم قال ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. إذن النبوة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الرحمة، وكذلك يأتي العلم بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لو أردنا أن نجمع الآيات التي ذكرت النبوة بكونها رحمة وذكرت العلم بكونه نبوة فإن الأمر سيخرج عن يعني قصده. فيقول سبحانه هنا آتيناه رحمة من عندنا، فقوله من عندنا لم يقل رحمة وفقط، وإنما جعلها مبتدأ من الابتدائية التي تفيد أن هذه الرحمة مبتدأة من عند الله، وعند تفيد العندية المكانية. إذن هذا يفيد القرب جدا من الله، إذا الرحمة قريبة جدا، رحمة خاصة التي آتاه إياها سبحانه. ثم العلم الذي أوتيه الخضر كذلك كان علما خاصا، ولذلك وصفه بكونه من لدنا، فقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إن قلنا إن لدنا بمعنى عندنا، عند ولدن يعني يتساويان في المعنى، يكون استخدام اللفظين في هذا الموضع من باب التفنن، ولكننا لا نقول إن كل لفظة تساوي أو ترادف الأخرى مساواة من كل وجه، فستكون كلمة لدن ستكون هذه أخص من كلمة عند، وإن كانت تفيد التخصيص وتفيد القرب، إلا أن لدن لها خصوصية أكثر. ولذلك لما تحدث عن الرحمة قال آتيناه رحمة من عندنا، ولكنه لما تحدث عن العلم قال وعلمناه، والعظيم يتكلم بصيغة العظمة، علمناه من لدنا علما، وعلم نكرة المقصود به هنا أنه علم عظيم علمناه، ولذلك جاء علم مصدر يفيد التوكيد علما، وعلمناه من لدنا علما. العلم الذي وصف الخبر بأنه تعلمه قالوا عنه إنه علم لدني، وكلمة العلم اللدني هذه أصبحت علما على العلوم الصوفية، يقول لك هذا عنده علم لدني، والعلم الظاهر والعلم الباطن وعلم الحقيقة وعلم الشريعة، قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة، إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، لا يختلفان، لا توجد شريعة وتوجد حقيقة، والشريعة غير الحقيقة أبدا، الحقيقة في داخل الشريعة والشريعة تحوي الحقيقة، وجاءت بها، جاءت بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبناء على ذلك نقول كلمة منقولة عن أهل العلم وقالها السعدي وغيره إن العلوم نوعان، علوم كسبية، علوم كسبية، وعلوم تأتي وهبية بدون كسب. فالعلوم الكسبية كيف؟ أنني أجلس بين يديك لكي أتعلم، أصاحبك لكي تعلمني، هذا علم كسبي. لكن العلم الوهبي لا يكون كسبيا. يعني هل الإنسان من الممكن أن يتعلم ويدرس من أجل أن يتعلم علم الغيب؟ لا أبدا، يستحيل. ادخلوا مدرسة، كونوا فرق، اعملوا جامعات من أجل تعلم الغيب، هذا أمر مغلق لا يستطيع أحد أن يصل إليه. لكن رب العالمين يفيض على من شاء من خلقه بأن يعلمه ببعض الأمور الغيبية، كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، ثم استثنى، والاستثناء معيار العموم، فقال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. إذن من هم أهل تعلم بعض علوم الغيبيات؟ هم الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ونبأهم، إلا من ارتضى من رسول. ولذلك قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فإذن هنا رب العالمين حينما تكلم عن العلم الذي أوتيه الخضر، تكلم عن علم أوتيه ووصفه بكونه من لدى الرب العالمين سبحانه، وآتيناه رحمة من عندنا. وكلمة رحمة، هل المقصود أن الله آتاه رحمة فرحمه بها فكان الرجل مرحوما، أو كانت عنده رحمة يرحم بها الناس، كما قال الله تعالى عن محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ويكون حينئذ الخضر قد أوتي رحمة خاصة طبقا لما علمنا، أما محمد عليه الصلاة والسلام فكانت رحمته أعظم من الرحمة التي أوتيها الخضر، لأن الخضر رحمته كانت خاصة ببعض الأفراد، كما حدث مع أصحاب السفينة ومع أهل الغلام الذي قتله، وكذلك مع اليتامى الذين أقام لهم أو اللذين أقام لهما الجدار. أما رحمة محمد عليه الصلاة والسلام فكما قال وصدق إنما أنا رحمة مهداة، مصداقا لقول الله تعالى وما أرسلناك، بل ذكر رسالته وجعلها محصورة مقصورة على الرحمة لكل العالمين، فأصاب العالم أجمع من يوم مبعثه إلى قيام الساعة رحمة عامة نالها حتى الحيوان، إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى الحيوانات الأعاجم نالها من رحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي نعتها ربنا بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما الخضر فإما أن تكون رحمته أنه مرحوم، رحمة آتاه الله إياها فرحمه بها، أو رحمة رحم بها الناس، وهذا ظاهر لأن قصته مبنية على الرحمة كما رأيتم. ولذلك سيقول في آخر القصة رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فإذا الخضر هنا أوتي رحمة وأوتي علما، الرحمة كانت خاصة ببعض الأفراد الذين أمر عليه السلام بأن يوصل إليهم رحمة خاصة من رحمات الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للعلم فلم يكن علمه علما كسبيا من يتعلمه كما سنوضح حتى إن موسى حينما ذهب إليه، يعني موسى حينما ذهب إليه هل قال له أجلس معك مجلسا لتعلمني مما علمت؟ كما جاء مثلا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله وقال ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان؟ هذا مجلس علم، وهو علم كسبي يتعلم. ثم بعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمور دينكم. حينما كان يأتي وفد من أي الوفود أو من أي بلد من البلدان كوفد عبد قيس أو غيرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون إليه ليسألوه، وهذا يأتيه ليسأله أسألك عن أول الأمر كيف كان، وهذا يأتيه ليسأله عن كذا، سؤال وجواب، وجاءوا حملوا علما عظيما. ثم من بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتون لمن؟ للأصحاب الكرام ليتعلموا منهم، يجلس في مجلس الحبر عبد الله بن العباس، يجلس في مجلس الحبر عبد الله بن عمر، يجلس في مجلس أي واحد من أحبار الأمة ليتعلم منه في مجلس واحد، مجلس. هل فعل ذلك موسى مع الخضر؟ أبدا، لأن الخضر ليست عنده علوم تدرس علوم كسبية كما سيأتيك الكلام على ذلك، وإنما هي علوم وهبية وهبه الله عز وجل إياها لا تتعلم، وإنما سنوضحها حينما نصل إليها في ذكر الأمثلة بمشيئة الله تعالى. وإنما العلم الوهبي لا يكون إلا عن طريق الوحش مباشرة. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما فعل مع موسى، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن مصادر العلوم من لدن رب، لأن العلوم جميع العلوم الكسبية والوهبية إما أن تكون من لدن الرحمن أو وهي العلوم الحق، أو من لدن الشيطان إن كانت علوما باطلة كعلم السحر والطلسمات وغيره، واضح؟ فإذن يا علم حق يا علم باطل. إن كان العلم علم حق فمصدره من لدن رب العالمين، وإن كان العلم باطلا كان من الشيطان الرجيم ولا ثالث. فإذا معنى ذلك أن هذه العلوم الشريفة العلوم الحقيقية كسبية أو وهبية عن طريق رب العالمين، ولكن غاية الأمر أن هناك علوم تتعلم عن طريق الإسناد وعن طريق من تعلم فيعلم، لكن هناك علوم تأتي هكذا رب العالمين يعلم صاحبها ويهبه علما معينا كما حدث في قصة الخضر. وكان موسى عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، لأن موسى أنزلت عليه التوراة، وإياكم أن تظنوا أن التوراة كانت قليلة بالنسبة للخضر، بل الخضر لم يؤت التوراة، والخضر ما أوتي علوم موسى، بل الخضر قال لموسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. فإذا العلوم هنا انقسمت، فالعلم العام الذي فيه جهاد في سبيل الله وفي نشر للدعوة كان من حظ موسى، أما الخضر فكان علما منفردا لا علاقة له بالناس، يعني لا يعلم الآخرين ولا ينشر علما ولا يدعو، وإنما هو ينفذ أمورا معينة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فيقول آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقد يكون لنا في نهاية قراءة الآيات إن شاء الله تعليق على مسألة العلم اللدني، ونذكر شيئا من أقوال شيخ الإسلام وغيره في قضية العلم اللدني. المهم آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذا وصف الخضر كما جاء في القرآن الكريم. ولذلك نقول إنه يستحيل أن يكون وليا، وإنما لابد وأن يكون نبيا، لأنه في آخر الآيات يقول وما فعلته عن أمري. إذن أمره الله عز وجل أن يكسر أو يخرق السفينة بعد أن أعلمه بمآل الأمور، وأمره أن يقتل الغلام مع أن الشرائع تحرم ذلك كما سيجيء، ثم بعد ذلك يأمره بأن يبني الجدار. فهذه العلوم أعلمه الله عز وجل بها، وهي أمور غيبية لا تقع بالإلهام، لأن الذين قالوا إنه ولي، قالوا إن هذه الأمور بالإلهام، فهل يجوز بالإلهام أن أقتل طفلا صغيرا لأني وقر في باطني وفي قلبي وفي عقلي أن هذا الغلام إذا كبر في السن سيرهق أبويه طغيانا وكفرة؟ من يقول هذا الكلام؟ حتى ولو علم موسى الكليم، بعض المفسرين يقول ولو موسى علم أن هذا الغلام سيكون مآله ما علم الخضر لقتل. أقول لا، ولو علم موسى أنه إن كفر سيكون، إن كبر في السن سيكون كافرا، حتى ولو علم أنه سيكون المسيح الدجال، فإنه لا يجوز له قتله إلا لما يصبح كافرا، لأنه لا يقتل الإنسان بالمآل، يعني الإنسان لا تقام عليه حدود وشرائع ويحاكم لأنه سيفعل في يوم من الأيام كذا. يعني مثلا لو علمنا أن فلانا من الناس سيقتل أحدا، هل يجوز القصاص منه قبل أن يقتله؟ إذا قتله يقتل، لكن قبل ذلك لا يجوز. ولذلك الخضر كان يتصرف تصرفات عبد مأمور أوامر خاصة، وهذا ما جعل بعض المفسرين يميل إلى كون الخضر كان ملكا من الملائكة، ملكا من الملائكة كما يفعل ملك الموت، فيؤمر بإماتة إنسان ويتوفى إنسانا. هل ملك الموت حينما يصدر إليه الأمر من قبل رب العالمين بأن، لا أقول بأن يقبض روح واحد، لا، يقبض روح مجموعة في سفينة كاملة أو في طائرة، قدر رب العالمين أن تقع هذه الطائرة. أنت هنا بقى حينما تنظر لا تدري هذا الذي هذا كان ذاهبا للاعتمار، وذاك ذاهبا من أجل عمل سياسي، وذاك ذاهبا من أجل عمل تجاري، وذاك، كل هؤلاء قدر رب العالمين أن تنتهي حياتهم، ويصدر الأمر لملك الموت أن يتعقب هؤلاء، وفي لحظة معينة يقوم بقبض أرواحهم جميعا في الفضاء أو في الجو أو في سفينة، أو رب العالمين سبحانه يعني من الممكن أن يقدر أن تموت قرية كاملة بطوفان أو بزلزال. هل من الممكن أن يقال لماذا يفعل ذلك رب العالمين؟ وهل الملك يقال له ما دليلك على هذا؟ أم هي أوامر الربوبية، أمر من رب العالمين الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ هذه قضايا قدرية. ولذلك نقول إن العلوم التي تعلمها الخضر لا علاقة لها بالكلمات الشرعية، بل علاقتها بالكلمات الكونية، كن فيكون. أما علوم موسى والرسل والأنبياء كافة فهي متعلقة بعلوم ماذا؟ الشريعة، كلمات الله الشرعية. أنتم تعلمون أن كلمات الله تنقسم إلى كلمات شرعية افعل ولا تفعل، وهي الكلمات التي فيها التكليف، وهناك كلمات لله كونية. الكونية لا علاقة لكم بها ولا نسأل عن حكمها، وإن علمنا شيئا من حكمتها فإننا نزعن وتستقر قلوبنا وتطمئن، ونعلم أن أي أمر كوني لله، أمر كوني أو قدري، في حكم عظيمة علمها من خلق الله من علمها، وجهلها من خلق الله ما جهلها، لكنها في نهاية الأمر تعد حكيمة. وتمت كلمة ربك الشرعية والكونية صدقا وعدلا، لكننا نحن نبحث، ومجال علومنا ومجال بحثنا في الكلمات ماذا؟ الكلمات الشرعية التي ندرسها، نفسرها، نتعلم أحكامها، نبحث عن حكمها. أما الأحكام القدرية الكونية فليست مناط أعمالنا على الإطلاق، وإنما نحن مأمورون بأن نعمل بالأسباب التي هي أسباب شرعية وأسباب تجريبية كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فالعلوم التي أوتيها الخضر كانت تتعلق بهذا الجانب، ولذلك قال له، قال عنه رب العالمين في آخر القصة وما فعلته عن أمري، كما يقال لملك الموت فيقبض الروح ويقول وما فعلته عن أمري. جبريل يرفع قرية من القرى ثم يجعلها مؤتفكة كسدوم وعمورة، قرى قوم لوط ويقول ما فعلته عن أمري. سينفخ في الصور ميكائيل، ويوم ينفخ في الصور ينفخ في الصور عليه السلام ميكائيل، إسرافيل، يا إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور. فحينما ينفخ في الصور سيقول ماذا؟ وما فعلته عن أمري. إذن هي أوامر من قبل رب العالمين أمر بها. فهنا يقول تعالى في هذه الآيات: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. التقى به موسى عليه السلام فقال له: السلام عليك. فنظر إليه وقال: وعليك السلام ورحمة الله. وأنى بأرضك السلام، أنى بأرضك. قال بعض المفسرين لأنه كان في منطقة بعيدة عن العمران، فقال: لا يوجد أناس حتى نقول سلام، لا يوجد أحد من الناس إلا أنا وأنت. ثم بعد ذلك قال له: من أنت؟ قال: أنا موسى. قوله له من أنت دليل على أنه لا يعلم إلا ما أعلمه رب العالمين، لأن البعض يظن أن الخضر يعلم كل شيء، علم علوم رب العالمين. فقال: من أنت؟ قوله من أنت تدل على جهله بهذه المسألة. إذن هو يجهل، لأن أي مخلوق يعلم ويجهل. هذه الكلمة ليست سب، لأحسن واحد يخرج يقول لك بيسب الخضر ويقول عليه يجهل، ما أنا عارف في ناس يعني ربنا يسلم. فحينما يقول من أنت هو لا يعلمه، فيقول: أنا موسى. يقول: موسى نبي بني إسرائيل. إذن موسى معروف عندكم عند الأنبياء، فهو نبي يعرف موسى. موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: وماذا تريد؟ قال له: أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. انظر إلى الآيات. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك؟ القرآن بيختصر، القرآن يختصر ويذكر المقاصد. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اسمع إلى الأدب العالي. موسى يعلم طلبة العلم كيف يتلقون العلم. موسى يعلم طلاب العلم كيف يتلقون العلم. أول شيء لم يفرض نفسه عليه، مع أنه مأمور من قبل رب العالمين بأن يذهب إليه ليتعلم منه، ولكن انظر إلى أدب الاستئذان. يقول له: هل أتبعك؟ لم يقل أتيت إليك لكي تعلمني أو أتيت إليك لأسألك، لا، هل أتبعك؟ عرض مسألته في صورة استفهام، استفهام. هذا الاستفهام يتعلق به هو، إذا معنى ذلك أنه لا يستفهم وإنما يعرض، لأنه لو كان استفهاما يقول هل تقبل، وإنما يقول هل أتبعك. فلما كان الاستفهام يتحدث فيه عن نفسي هو، هل أتبعك أنا، إذن بيسأل عن نفسه هل، إذن معنى ذلك أن هذا الاستفهام ليس على بابي، وإنما الغرض البلاغي منه ماذا؟ العرض، العرض بلطف والعرض بأدب. هل تقبلني تابعا؟ معناه أنا أريد اتباعك، فهل تقبلني تابعا على أن تعلمني؟ إذن عرض القضية في صورة استفهام. إذن على المعلم أن يجيب إما بالإجابة أو بالرفض. أولا أنا بعرض عليك، توافق توافق، لم لا توافق حقك. هل أتبعك؟ لم يفرض نفسه علي، واحد. ثم عرض قضية الاتباع قبل التعلم، لم يقل هل تقبلني متعلما، لا، أتبعك، لأنه يعلم أنه معصوم فيريد اتباعه. ثانيا يعلم جيدا أن العلوم التي عند الخضر ليست علوما كسبية يجلس معه مجلسا ويقول أنا جئت إليك لكي أجلس معك مجلسا أسألك وتجيبني، لا، لأن الأمور لن تكون هكذا. العلوم التي تعلمها الخضر أمور غريبة وعجيبة، سأذكر لك نمطا منها سريعا لأحل لك مسألة الاتباع كيف كانت ولماذا كان تقديم الاتباع على السؤال. لأن أي إنسان يأتي، وكانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله عن أشياء ويجيب وانتهى الأمر، فلماذا يرحل معه؟ لأنه علم من قبل رب العالمين. الآيات لم توضح لك كل شيء، وإنما الصياغة والتراكيب توحي إليك بما هو يعني من قبيل التفسير حتى تفهم الأمور، حتى تفهم الأمور. فحينما يقول له هل أتبعك، ثم بعد ذلك يتبع بالفعل، وكل رحلات يركب السفينة يخرقها. ثم أضرب لكم مثالا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، نعود إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف كان فتى صغيرا في وسط إخوته، أبوه كان يحبه. تصوروا لو أن إخوة يوسف لم يحسدوا ولم يحقدوا عليه، ما الذي كان سيحدث؟ لم يكن ليلقى في الجب، لأنهم ألقوه في الجب بعد أن تشاوروا فيما بينهم، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبى، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم اتفقوا وأجمعوا على أن يجعلوه في غيابة الجب، بعدها ينتقل إلى مصر ليباع عبدا. ثم بعد ذلك ما الذي سيحدث إن بيع عبدا؟ سيصبح في كفالة امرأة العزيز التي ستراوضه، ولو لم تراوضه عن نفسه لما دخل السجن، ولو لم يحسده إخوته لما جاء إلى مصر أصلا. إذا لو لم يحسده لما جاء إلى مصر، ولو لم يبع لعزيز مصر وتكفله امرأة العزيز وتراوضه عن نفسه لما دخل السجن، ولو لم يدخل السجن لما التقى مع ساق الملك، ولو لم يلتقي مع ساق الملك لم يكن ليعلم بقصة الرؤية التي رآها الملك، ولو لم يحدث هذا لما كان عزيزا على مصر، ولو لم يحدث ذاك لما. القصة مترتبة حلقات وراء حلقات أسباب، ولكن ضعوا في اعتباركم هل الأسباب هي التي كانت تفضي إلى النتائج، أم أن النتائج هي التي كانت تترتب عليها الأسباب، أيهما قبل؟ ولذلك ذكرت لكم في الكلمة الماضية عن ابن الرومي في اللقاء الماضي، الله سبحانه وتعالى يقدر أشياء، ثم بعد ذلك لتقدير هذه الأشياء يجعل لها أسبابا تفضي إليها، لأن هذه الأشياء التي تقع إنها من آثار أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. فربنا تواب، فلكي يتوب سبحانه يحب نفسه ويحب صفاته ويحب أسماءه. ربنا التواب، اسم التواب، ولا بد من أن يحدث أثر اسم التواب في العالمين، فلا بد من أن تكون هناك ذنوب ويكون هناك مذنبون يرتكبون الآثام والذنوب، ثم يتوب الله عز وجل عليه، يلهمهم التوبة ثم يتوب عليه. إذا ربنا يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكنها لكي تقع محبوبات رب العالمين لابد وأن تقع في البداية ماذا؟ أشياء مبغوضة مكروهة لرب العالمين ينبغي أن يتوب منها العبد، واضح؟ وكذلك ربنا اسمه الستير، ويحب أن يستر على عباده ويحب أن يغفر للعباد، ولكنه لكي يستر على العباد يجعل أشياء تحدث في كوني تستوجب الستر، وهذه الأشياء مكروهة لله، ولكن ستره على عباده محبوب له سبحانه، وكذلك في سائر أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا البحث ليس من عندي وليس من كيسي، هذا كلام الإمام ابن القيم في شفاء العليل وفي روضة المحبين وفي غيرها، هذا كلام أنقله عن الإمام ابن القيم بتلخيص. إذن أسماء رب العالمين الحسنى ربنا يحبها، وربنا يحب الستر ويحب سبحانه وتعالى العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله لكي يعفو وهو يحب العفو لابد وأن تقع أمور تستحق العفو، هذه الأمور التي تستحق العفو مكروهة لله لأنها معاصي، والله لا يحب المعاصي ولا يحب الفواحش ولكن يحب التوبة منها. فإذا أيهما كان أسبق، النتائج أم الأسباب؟ واضحة المسألة. ولذلك لما كان الأمر كذلك كان قتل الغلام كان قتل مترتبا على العلم بما سيؤول إليه أمر الغلام. إذا معنى ذلك نحن لا نتحدث عن أسباب تفضي إلى نتائج، وتكون الأسباب هي المقدمات والنتائج هي المؤخرات والأسباب هي الممهدات. لا، نحن نتكلم عن علم، هذا العلم علم ما سيحدث آجلا، فلما علم ما سيحدث آجلا مهد له في العاجل أمورا معينة، فهذا الغلام في الآجل سيفعل ماذا؟ سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، سيرهق أبويه. فإذا العاجل ينتهى منه ويقتل، يرسل إليه الخضر لكي يقتله. هناك في الطريق ملك يأخذ كل سفينة غصبة. إذا الممهدات والأمور هذا في الآجل العاجل، لكنك لو جئت وحسبت هذه الأمور تحسبها كيف؟ تقول ولو يعني مثلا هذا الغلام إذا كان في يوم من الأيام سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، هل كل فتى من الفتيان إن أرهق أبويه طغيانا وكفرا يرسل الله إليه ملكا أو الخضر أو غيره لكي يقتله؟ هذا لا يحدث، وإنما هي رحمة خاصة ببعض العباد. إذن الأمور تتعلق بحكم لا تتصورها ولا تستوعبها، لا أقول عقول الأذكياء والألباء، لا، بل عقول الأنبياء والمرسلين، حتى الأنبياء والمرسلين أنفسهم لا يستوعبون هذه الأمور، لأن هذه الأمور من، لا أقول علوم، من علوم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما فهم موسى هذا علم أنه لابد أن يصاحبه من أجل أن ينظر إلى الممهدات ثم يعلم المآلات. فإذا الأمر يحتاج إلى رحلات ويحتاج إلى اتباع ويحتاج إلى مصاحبة، لأن الأمر ليس أمر مجلس علم يجلس معهم، يجلس معه الخضر ليقول له هذه المسألة حكمها كذا وتلك المسألة حكمها كذا، أو ينظر في وجوه الناس فيتفرس ويقول هذا كذا، هذا مذنب، هذا عاصي. لا، القضية ليست هكذا، الأمر أبعد، الأمر متشعب، يريد أن يعلمه بقضايا القضاء والقدر التي تحيط بكل عبد عبد وبكل نفس النفس. يعني قضايا القضاء والقدر هذه متشعبة تشعبات لا تتصور ولا تقع تحت التصور. يعني لو نظرنا إلى كل واحد منا، أنت الآن الله قدر أنك تأتي إلى الأرض في الوقت الفلاني، قدر لك وقدر لغيرك وقدر الأجيال التي سبقت والأجيال التي ستأتي في مستقبل الزمان إلى آخر إنسان تقوم عليه القيامة، كل إنسان من هؤلاء قبل أن يأتي إلى الأرض هناك تمهيدات لمجيئه إلى الأرض، تمهيدات عن طريق الأجداد والأمهات والصلة الأنساب والتواصل، حتى إذا جاء الإنسان في وقت معين حمل بصمة وراثية عن جدوده الأولين من ناحية الآباء والأمهات، ثم يأتي بصفات معينة ما اختارها لنفسه، لم تختر أباك ولم تختر أمك ولم تختر لون بشرتك ولا لون عينيك ولا البلدة التي تنتسب إليها ولا الزمان ولا المكان، كل هذه الأمور مهدها رب العالمين سبحانه. كيف لو فكر البشر مجتمعين في هذه الأمور لضلت العقول، وما لما استطاعت أن تتوصل إلى هذه الأسرار، أسرار القضاء والقدر متشابكة، تشابكا لا نستطيع، لا أقول معرفته، بل لا نستطيع مجرد تصوره، مجرد تصور قضايا القضاء والقدر، لأن هذا هو علم من؟ علم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه القصة قصة مهمة جدا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو صبر موسى، لو صبر موسى، وترجم البخاري لذلك بقوله باب جواز كلمة لو يا ريت موسى صبر، ولكن موسى ما كان لو أن يصبر، وسنقول لماذا، لقول الخضر له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فقال له، قال له موسى: هل أتبعك؟ إذن هنا عرفنا بهذه المقدمة لماذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يعرض على الأستاذ المعلم الخضر ويطلب منه الاتباع. هل أتبعك؟ على أن تعلمني. انظر، يبقى الاتباع لابد مقدم على التعليم هنا. على أن، كلمة على أن تعلمني، هل أتبعك على، فجعل الاتباع كأنه أعلى من العلم، لأنه ملازم له، في ملازمة للاثنين، للاثنين معا، للاتباع معا. ولذلك جاءت على هنا شرطية تفيد التعاقد وتفيد الالتزام، على أن إذن هنا عقد بين الاثنين. ولذلك نقل القاضي عياض في كتاب المدارك في مجالس، كيفية مجالس الإمام مالك، أن الإمام مالك جاءه أحد طلاب العلم من خراسان فطلب منه أن يقرأ عليه، وكانت طريقة مالك هي العرض، يقرأ عليه الطلاب، هذا هو اسمه العرض عند المحدثين، عرض يعرض عليه، فلم يكن يقرأ، فطلب من مالك أن يقرأ عليه فرفض، فذهب الخراساني لقاضي المدينة فاشتكاه، فحكم قاضي المدينة للطالب الخراساني، لأنهم لا يرون في بلادهم العرض، لا يعتدون بالعرض، بل لابد من السماع من الشيخ. حكم القاضي بأنه يلزم الإمام مالك، لماذا؟ لأن هذا عرف. فلما سألوا الإمام مالك هل أصاب الحاكم، قال نعم أصاب الحاكم، لأن هناك اشتراط ضمني عرفي بين العلماء وبين طلابهم، فهنا شرط، الشرط يلزم. فقال هل أتبعك على أن تعلمني، على أن في مقابلة الاتباع لا أخذ منك مالا ولا كذا، لا، في مقابل الاتباع التعلم، على أن تعلمني، وهذا يفيد أن المعلم سيعطيك من سمته ومن دله ومن أخلاقه، فإذا في اتباع، على أن تعلمني مما، لم يقل على أن تعلمني علمك، فهنا يحقر من علم الأستاذ أو الشيخ، يعني يجي كده بقول لك ايه، انا عارف ان انت واخد الاربعين النووية، انا جاي اسمعها منك واتكل على الله خلصني، اما كلمتين انت بقول لك ايه، يعني ما تعملش شيخ، ايه المسألة كلها، انت ربنا ميزك عني في كلمتين، لا، هذا سوء ادب. ولكن طالما جئت لكي تتعلم كن مؤدبا. انظر الى موسى، ايهما اعظم، ايهما اعظم؟ موسى اعظم من الخضر، ومع ذلك انظر الى التواضع معه، انظر إلى، وانظر إلى كلام الخضر وكلامه لموسى على أنه طالب علم. أنت هنا طالب علم، أنت موسى الكليم، لكن أنت الآن في هذا المجلس طالب علم، وذلك اشترط عليه. فانظر إلى تواضع موسى معه، يقول على أن تعلمني مما، من للتبعيد، مما، من الذي علمت أو من علمك، مما، شيء قليل قوي، مما علمت. ثم كلمة علمت في ثناء على الأستاذ، أنه علم، معلم من قبل رب العالمين، أن الله علمه. انظر هذه الجملة الصغيرة فيها كل هذه الأمور، الأداب، أداب طالب العلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما، جزء مما تعلمته. ثم قال رشدا، وفي قراءة رشدا، رشدا، على أن تعلمني رشدا مما علمت. إذن هي المفعول به، المفعول به إن هتعلمني رشد. ما هو العلم؟ إذن هنا في ثناء على علم أستاذي، أنه علم رشيد، علم سديد، ولذلك يقول مما علمت رشدا أعرف أسترشد به في أموري. إذن هذا علم يعلم الرشاد ويعلم الإنسان كيفية فهم الأمور ووضع الأمور في نصابها. الرشد، ولذلك جاءت كلمة الرشد والرشد في القرآن الكريم وهي لغتان، يجوز أن تقال رشد ويجوز أن تقال رشد. قرأ أبو عمرو ويعقوب رشدا بفتح الراء والشين، وقرأها ابن عامر رشودا، وقرأها بقية العشرة رشدا، وهم يعني هي كلها لغات ليس فيها اختلاف في المعاني. فقال مما علمت رشدا، وهنا نظر إليه الخضر بعد أن أنهى كلامه، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. إنك لن تستطيع معي صبرا، كيف؟ بسم الله. قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. لو حللنا هذا التركيب وهذه الجملة سنفهم السر. يقول أولا إنك، إن المؤكدة، إنك خطاب لك أنت، لم يقل إنه لا يصبر على التعلم مني، لا، إنك لن، إذن مؤكد إن ولن التي تفيد النفي، ثم يقول لن تستطيع معي صبرا، نكرة في السياق الايه؟ النفي تفيد العموم. ثم يقول لا لن تستطيع، لم يقل لن تصبر، ولكن يقول له لن تستطيع، إن عالجت الصبر مع نفسك وحاولت فإنك لن تستطيع أن تبلغ الصبر، إنك لن تستطيع. إذا نفى الاستطاعة ولم ينف الصبر، نفى الاستطاعة على الصبر، إنك لن تستطيع. ثم قال له لن معي، لم يقل إنك لن تستطيع صبرا، لا، لا ينفي عنه الصبر مع أي أحد، وإنما معي أنا بطريقتي، علمي أنا ومصاحبتي أنا واتباعي، لن تستطيع معي صبرا، لأني أعلم ما أنا عليه من علم صعب جدا عليك. ثم يقول له وكيف تصبر، يعطيه العلة، وتعرب هذه الجملة الواو للحال وليست عاطفة على ما سبق، لأنها علة لما سبق. يقول إنك لن تستطيع معي صبرا، قد يقول قائل لن يستطيع معه صبرا، لماذا؟ ما الذي جعل الخضر يقولون إنه أوحي إليه؟ الخضر يبين أمرا علميا أدبيا في أدب طالب العلم، قال وكيف تصبر، كيف تصبر، الاستفهام الغرض منه والقصد منه النفي، يعني إنك لا تستطيع أن تصبر، لماذا وكيف تصبر، عندك حق على ما لم، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أصعب شيء أنك تريد أن تعلم إنسانا سبق له العلم قبل ذلك. لو جاءك إنسان غافل تماما جاهل، هذا تشكله سهل جدا تعلمه، تقول له يمين يمين شمال شمال، علمته صح علمته غلط، وديته كده وديته كده، ليه؟ فارغ، جانا فارغا، فهذا قابل لكي تضع فيه اي علم. ولذلك الطفل الصغير تعلمه كما تشاء، لكن حينما يأتيك انسان سبق له ان تعلم عنده علم، سواء علم مغلوط او علم صواب، هذا كلما قلت له شيئا جديدا عليه ينفر منك ويريد منك أن تثبت له صواب ما تقول، وسيكثر من الجدل وسيكثر من مناقشتك. وهذا يعني ما نعاني منه في زماننا، وربما أنا بالذات بعاني من هذا، إني قال إلي مجموعة من تلامذة بعض المبتدعة عندهم بقايا ابتداع وعندهم بقايا أغاليط في أذهانهم، تيجي تقعد معه فاكر نفسه أنه هو بفصادة ومش فاهمها مشكلته في كده. فنفس الكلام لما يكون الإنسان جاي عنده شيء من العلم، طبعا لما نأتي بقى على موسى، موسى عليه الصلاة والسلام ليس كهذا، موسى عنده علوم ربانية عنده علم التوراة، والخضر سيعلمه أمورا لا علاقة لها بهذا، بل أمور هي منكرة في ظاهر الشريعة، أمور منكرة. أنا ضربت المثل بهذه الأمثلة ولكن حتى أوضح لك الأمر. ولذلك حينما يأتيه الخضر بأمر يقول سأقتل غلاما، طب وعمل إيه؟ أصل لما يحدث فيما بعد حينما يكبر أو يكبر في السن أبوه هيضل وأمه بسببه، يبقى نقتله دلوقتي. الشريعة لا تقول هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعمر بن الخطاب حينما جاء الغلام الذي كان يظن أنه المسيح الدجال ابن صياد، قال إن كان هو فلن تسلط عليه، إن كان وإن لم يكن هو فلن ينفعك قتله، لماذا تقتله؟ تقتل غلام كيف؟ فنهاه عن قتل ابن صياد، مع أن ابن صياد كان كاهنا وكان طفلا صغير غلاما صغيرا، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبأ، قال ما هو؟ قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، أنت عبارة عن كاهن من الكهان. وابن صياد كان ابن يهود، فمعنى ذلك وكان منافقا، ثم بعد ذلك قيل إنه أسلم وحسن إسلامه، دي قصة تانية. لكن اللي بنتكلم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن لعمر بن الخطاب أنه لا يجوز قتل هذا الغلام، غلام لا يقتل، الشريعة لا تجيز قتله حتى ولو علمت أنه لما يكبر سيكون فرعون، هذا لا يجوز. الشريعة لما يبقى فرعون يبقى تتعامل معه، حينما يقتل نطبق عليه القصاص، حينما يزني نطبق عليه حد الزنا، وهكذا. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآيات قال وكيف تصبروا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. خبرة ما معنى خبرة؟ خبرة يعني علم، والعلم هذا يكون، وهذا تمييز محول عن فاعل، كأنه قال أحاط خبرك بهذا، أحط خبرا بهذا، فيقول وكيف تصبر، تصبر على إيه؟ وهذا أمر أنت لا تعلمه، وشريعتك تنهاك، الشريعة التي تعلمتها وأنزلت عليك تنهاك عن أن تفعل هذا، وأنا سأفعله، أنا سأفعل أمورا ظاهرها النكارة في شريعتك، فكيف تصبر؟ وأصعب شيء على المصلحين أن يروا الفساد، فما بالكم إن كان المصلح هو نبي من الأنبياء، بل رسول، بل الكليم، بل أقول لكم موسى، وموسى موسى معلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان لا يصبر على منكر أبدا، عنده شدة في دين الله وقوة في الحق، لدرجة أنه لما رأى أخبره رب العالمين ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، السامري جعلهم يعبدون عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، الله أخبره. ولكن لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ليس المخبر كالمعاين، حينما رأى ما تحمل، لدرجة أنه ألقى الألواح، الألواح فيها كلام رب العالمين مكتوب، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، حينما رأى المنظر ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ويقول له أخو النبي الرسول هارون أكبر منه في السن، يقول له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قول. هذه الأمة التي نجاها الله، نجاها من فرعون تعبد الصنم وتعبد الوثن، أنا ذاهب إلى ميقات ربي لآتي بالتوراة، أرجع إليكم فأجدكم تعبدون عجلا، ما هذا؟ ما هذا؟ أمر لم يتحمله عليه الصلاة والسلام، فكيف يتحمل قتل غلام أو خرق سفينة؟ فالخضر يعلم، قال وكيف تصبر، انت هتصبر يا موسى على هذا، امور ظاهرها النكارة، انت لا تصبر على منكر. طبعا دعكم من المجرمين الذين يقولون كان عصبية المزاج وكان عنده عصبية في المزاج وعنده كذا وكذا. موسى هذا والعياذ بالله طعن وسب لنبي الله، ولكننا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند موسى كان أمرا ليس في نقاش. قوة الإيمان، هذا رجل سمع كلام رب العالمين، رجل سمع كلام رب العالمين، عنده قدرة إيمانية هائلة. حينما يرى منكرا يغار على التوحيد، يغار على الدين، فلا يسكت على منكر. نحن لضعف نفوسنا ولضعف إيماننا نرى المناكير في كل وقت ولا تتحرك فينا شعر في رؤوسنا، ولكن موسى أين نحن من موسى؟ وإذا قال وكيف تصبر، هتصبر إزاي؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ معنى ذلك أنه يقول لا، أنت بالذات لم تصبر إلا إن علمت المسألة من جميع جوانبها. ولذلك قال لم تحط، لم يقل عندك منها علم، لا، لم تحط أنت بالذات. لكي تصبر لابد وأن تفهم القضية من أولها إلى نهايتها، تحيط بها علما خبرة، والخبر هو العلم الذي اللي يقال عنه خبرة، العلم الظاهر مع الباطن. يعني لازم تعرف الظاهر مع الباطن. ما لم تحط به خبرة. فنظر إليه موسى عليه السلام وفهم إلى ما يرمي، فقال له حينما قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انظر إلى التركيب، ستجد، لم يقل له سأصبر، لا، ستجد، أنا سأفعل ما أجعلك تراه بعينك. انظر إلى التكلف، لأنه قال إنك لن تستطيع، فيريد أن يردها فيقول ستجدني سأجعلك تراني، لم يقل سأصبر بل قال إيه ستجدني، هتلاقيني. واضح الفرق بين سأصبر وبين ستجدني. سأصبر نفسي بحيث أجعلك تراه ظاهرا لائحا لا تحتاج عليه إلى دليل، ستجدني إن شاء الله، وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى واستثنى صابرا صابرا. ثم قال ولا أعصي لك أمرا. هل لا أعصي لك أمرا معطوف على ستجدني احتمال، والاحتمال الثاني أنها تكون معطوفة على إن شاء الله صابرا ولا أعصي، وحينئذ تكون لا أعصي في مقام أو مؤولة لمصدر، وغير عاص معطوف على صابرا وغير عاص. لماذا نقول أن القول الثاني هو الأرجح؟ حتى يكون الاستثناء قد عمل في الاثنين، يبقى المشيئة متعلقة بالأمرين. بماذا؟ ستجدني إن شاء الله صابرا، وستجدني إن شاء الله غير عاص لأمرك. ولكن انظروا هنا إلى كلمتي لا أعصي لك أمر، فعلم أن هنا أنه هنا لكي يرضي الخضر عنه لابد من أن يجده الخضر صابرا، ثانيا أن يجده مطيعا لأمره. إذا تلقي العلم لابد من إطاعة الأمر، مع إطاعة الأمر الصبر، اصبر عليه حتى وإن كان الأستاذ خلقه صعب عليك، اتعلم. لابد من أن تكون تتحمل، لازم التحمل، والتحمل يكون بصبر وطاعة للأوامر. ولا أعصي لك أمرا، فاشترط أنت اشترطت وقلت شروطك على أن تعلمني مما علم، سأشترط أنا كذلك. فماذا قال له الخضر عليه السلام؟ قال فإن اتبعتني، الفاء للتفريع، إن قلت هذا وأنا قبلته منك، فإن اتبعتني، مش أنت قلت هل أتبعك؟ قبلت هذا. طب لو أنا قبلت، فإن اتبعتني فلا تسألني، وفي قراءة فلا تسألني عن شيء، قراءة نافع، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إذن فلا تسألني، أو فلا تسألني عن شيء حتى أحدث، أنا الذي أتكلم. لماذا؟ لأنه سيكون مشغولا بأمور دي في اتباع وليس جالسا في مجلس علم بيسأل ويجيب، وإنما هو سيباشر أمورا بيده وسيفعل. ربما سألتني وأنا لم أنتهي من عملي بعد فتشوش علي، وأنا في هذه الأعمال أنفذ أمر ربي وأقيم العبودية لله عز وجل، فكيف يجوز لك أن تسألني فتقطع علي؟ ليست خلوة، وإنما تقطع علي عملي وتشوشه. دعني وشأني حتى إذا فرغت من العمل، حينئذ أنا الذي سأحدث لك الإجابة وأنا الذي لن أتركك، ولكن صبر نفسك بهذا. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي شيء أعمله ليس عن شيء أي شيء، وإنما الأشياء التي هي محل العمل، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فأخذ علي العهد ووافق، فانطلقا وبدأت الرحلة الأولى، ونكتفي لنكمل في الأسبوع المقبل إن شاء الله وقدر.